بيدور حوالين ايه؟ هو في الكتاب ده بحث يعني عرض تصوره لسياسة الثقافة في البلاد، فتكلم عن التعليم بجميع مراحله، تجاوز هذا الى الادب والثقافة والمسرح والسينما والمذياع والصحافة الى اخر، يعني هذه الوسائل. نعم. تكلم ايضا برضو عن ضرورة اكرام المعلم وتقديره. نعم. وبدل بكل هذا الا انه هو يعني الا انه يجب علينا كي لا تحضر ولا تقدم في حياتنا عموما أيوه. ان نتوجه الى اوروبا وناخذ منها كل ما فيها بلا تحفظ ولا تمحيص. بلا تحفظ ولا تمحيص ناخذ منها كل ما فيها حلوها ومرها خيرها وشرها. اعوذ بالله. تصور. اعوذ بالله. الحاصل يعني انه بنى دعواه دي على ايه؟ على مغالطات ثقافيه واجتماعيه وانسانيه، لكن كشفها سيد قطب ازاي رحمه الله عليه. مثلا طه حسين نعم بيخادع في بعض مواقف الكتاب ايوه، فيقول ايه؟ هل العقل المصري شرقي الادراك والفهم والحكم على الاشياء ام هو غربي الادراك والفهم والحكم على الاشياء؟ ايوه. وبعدين يعني بيوضح عباره باكثر فبيقول ايه؟ مصر من الشرق ام من الغرب؟ من الناحية الثقافية يعني طبعا، مش من مش جغرافية. مش جغرافية طبعا. مصر شرقية ولا غربية؟ ثقافية يعني. نعم. بالضبط. يعني بيوضح ايضا يقول ايه؟ ايهما ايسر على العقل المصري، ان يفهم الرجل الصيني والياباني او ان يفهم الرجل الفرنسي والانجليزي؟ شوف شوف فعلا تحس هنا ان طه حسين يعني بيشدك لشيء معين. بالضبط هو ده. وهي دي الخدعة اللي كشفها سيد قطب. ازاي ازاي اتفضل. سيد قطب لاحظ انه طه حسين قسم الدين في الكتاب ده الى قسمين، اثنين بس، الصين أيوة. واليابان والهند قسم ايوه، وقسم اخر يمثله فرنسا وانجلترا وتضم لها اوروبا وامريكا. فبيقول يعني لو قابلنا تقسيم طه حسين دي وسكتنا على كده هننضم طبعا لمين؟ طبيعي طبعا بالوضع ده هتكون مصر امه غربيه لانها بتفهم الانجليزي والفرنساوي وده بحكم ايه؟ احتلالهم لينا واحتلالهم طبعا. وهي دي الخدعه اللي عاوز يرمينا فيها بها يعني الدكتور حسين في احضان اوروبا. لكن سيد قطب يكشفه لما يقول له ايه؟ ان وجه المساله هيتغير لو كان هناك في الدنيا قسم ثالث انت تجاهلته يا دكتور. ايوه. يمثلوا الشرق العربي والغرب العربي ومصر بينها حلقه اتصال. وبكده كشف سيد قطب مغالطه طه حسين اللي اراد بها ربط الثقافه في مصر بالثقافه الاوروبيه. بهذا الاسلوب ظل سيد قطب يفند كل اراء طه حسين لحد ما تبين انه اقبال مصر الطبيعي والواقعي يكون على الشرق والعربيه والاسلام، لا على الغرب والتفرد والصليبيه الحاقده. الله الله الله يا شيخ سيد الله يبارك فيك رحمه الله عليه. ده ما كانش صحيح، كان ناقد بوعي وما كانش ناقد وبس، ده كان صحفي صادق ومحدث يعني مؤثر رحمه الله عليه. الله وكان سياسي واعي وكان صحفي بارع نشيط. كنت في كثير من يعني كتب في كثير من المجلات والصحف. العالم العربي كتب، في الرسالة كتب، في مصر كتب، في أخبار اليوم، في الإخوان المسلمون، في مصر الفتاة، في العهد الجديد، كثير، في الدعوة، مجلس منور المحمدي، في نور الإسلام، كتب في كل كتب في كثير. ما شاء الله يعني كان كاتب فعلا يعني وصل. رأيت إنه في مرة محمد باشا محمود وكان ده رئيس وزراء في ذلك الوقت يعني. أيوه. قال إنه سيضرب بيد من حديد أي فرد من الشعب يفعل كذا وكذا وكذا وذكر اشياء. ايوه. سيد قطب رد عليه في احدى الصحف قال له يا صاحب اليد الحديديه انك لو بحثت عن يدك الحديديه تلك لوجدتها قد صدأت واحترأت. كتبها كده في الصحيفه عادي. عادي خالص. نشرها في الصحيفه اللي بيكتب فيها عادي خالص. كان في حريه كلمه يعني. وما كانش لها اي رد فعل. محمد باشا محمود غضب. طلب انه جاب الكاتب في مكتبه. مقابله أيوة. شخصيه يعني. ايوه ايوه ايوه. يعني ما مرش الا بالقبض عليه ولا حاجه. لا ابدا. لما راح له سيد سبحان الله مفيش قضاء. لما راح له سيد قطب رحمه الله عليه الله يرحمه المكتب، راح له المكتب قال له رئيس الوزراء بيقول له انت اللي كتبت المقاله دي؟ سيد قال له نعم. الله. قال له كتبتها ليه باللهجه العنيفه دي؟ سيد قال له هذا رايي الذي اؤمن به. فرئيس الحكومه سكت. قال له اسمع اذهب واكتب كما تشاء. سبحان الله. طب كتاباتهم في ذلك الوقت ما كانتش اسلاميه؟ اغلبها كانت ادبيه في ذاك الوقت وسياسيه. سياسيه كانت يعني. سياسيه؟ ده كان عنده بعد نظر سياسي عجيب. ازاي يعني؟ تصور منذ هذا الزمن البعيد كان متوقع سياسيا زوال الاتحاد السوفيتي. كما انه توقع انهيار المجتمع الامريكي من الداخل وبالتالي الدوله الامريكيه. سبحان الله. عجيب. طب انا توقعه ده على اي اساس؟ السيد رحمة الله عليه كان عنده عمق فكر نادر لا تجد مثله في هذا العصر الحديث، سئل عن حسن البنا رحمة الله عليه. الله عليه، رغم حدوث حربين عالميتين ورغم وجود معسكرين متناقضين تماما، طبعا بنقصد اللي هو المعسكر الشيعي والرأس المالي. نعم برضه؟ نعم ذاك الرأس بالضبط. رغم الصراع والتناقض اللي بينهم، ايوه، سيد قطب يقول ان هذا الانقسام والصراع ظاهري فقط لا حقيقي، وهو انقسام على المصالح مش على المبادئ. وقدر يفهم ان طبيعة التفكير الاوروبي الامريكي هي نفسها طبيعة التفكير الروسي، كلها افكار تقوم على التفكير المادي في الحياة، يعني هم في النهاية ماديون. وبعدين يقول فلا يخدعنا ان نرى الصراع بينهما قوي وعنيف، بل سيتلاشى مع الزمن ليتجه هذا الصراع الى ايه؟ الى مساره الطبيعي اللي هو الاسلام. طبعا لا شك طبعا، لانه الاسلام هو القوة الحقيقية اللي بتجعل للحياة قاعدة روحية. ده كلام سيد قطب. نعم. تتصل بالخالق سبحانه وتعالى وتواجه هذه الفكرة المغرقة في المادية الموجودة في الكتلتين الشرقية والغربية. اللهم ارحم سيد قطب. اللهم امين. والله يا اخي هذا تحقق فعلا، يعني شوف ايه موقفهم من المسلمين في كل بقاع الارض. في البوسنة والهرسك. شوف موقفهم ايه. واضح. شوف موقفهم من جبهة الانقاذ. شوف موقفهم نعم من اريتريا. اي نعم. شوف موقفهم من الصومال. شوف موقفهم من الفلبين. شوف موقفهم من الهند. صحيح. شوف موقفهم من افغانستان. صحيح. واخر صيحة موقف بطرس في قبرص. ايه ده؟ اخر حاجة عملها يا سيدي. ايه؟ عرض خريطة قلصت حجم قبرص التركية المسلمة 10% من مساحتها، وجعلها لصالح قبرص اليونانية النصرانية. لا اله الا الله. نعم. عجل. وشوف المشكلة في ايه كمان؟ ان النسبة دي بتمثل احسن مواقع سياحية وانتاجية في الجزيرة دي. ايه ده ايه ده؟ شوف ازاي. الله اكبر. اللهم ارحم سيد قطب. اللهم امين. تعرف ايه اللي اثار عجبي واعجابي بتفكير هذا الرجل رحمه الله عليه؟ ايه يا ترى؟ هو اول من دعا الى الحياد الايجابي اللي طنطن به بعد كده جمال عبد الناصر. ايه. واصبح قطب من اقطابه الحياد الايجابي ده. ايوه. وساعتها ساعه ما سيد قطب دعا اليه ساعتها سخر منه الكثير من الناس بما فيهم عبد الناصر نفسه. اللهم ارحم سيد قطب. يا اخي ده كان عجيبة. كان اكثر من رجل في رجل واحد. نعم، بل كان عدة مفكرين في رجل واحد. في كتابه عندك السلام العالمي والإسلام، كان سيد رحمة الله عليه من أوائل الناس اللي نبهونا لهؤلاء العلمانيين المتفسخين اللي مسكين الصحافة واللي من تلاميذهم اللي بيسبوا الآن الشريعة الإسلامية والسفير في الشريعة الإسلامية إبراهيم نافع وعبد الستار طويلة وإبراهيم سعدة وغيرهم وغيرهم. أعوذ بالله. والله يا أخي الصحفيين دول ما بيسيبوش فعلا فرصة الا وبيقضحوا فيها في الشريعه الاسلاميه. اي والله والله صدقت. وبيحطوا من شانها. والله صحيح. شوف صحيح، بيحطوا من شان الشريعه الاسلاميه وبيقللوا من قدرها واهميتها. صح. لو الهالك اللي اسمه فرج فوده ده ولو ايه، وما تعرفش ليه الكره الشديد اللي في قلوبهم على الصحابه وبخاصه عثمان بن عفان. مش عارف ليه والله. عموما نرجع لسيد قطب الله يرحمه. الله عليه. نعم اتفضل. الحاصل استاذ قطب يعني نبهنا الى ان الاستعمار الانجليزي لما احتل بلادنا لم يتركوها الا بعد ان تركوا الانجليز السمر في الاقتصاد والفكر والتربيه والسياسه. الانجليز السمر عبرته هو؟ عبرته. نعم، كان بيسمي للمستعمرين الانجليز الحمر. وسمى صنائعهم من العرب. أيوة. الانجليز السمر. فالانجليز الحمر ربوا اجيال من الانجليز السمر. نعم. وركزوا بشكل خاص على وزاره المعارف. سبحان الله. في ذلك الوقت يعني. أيوة. بحيث تصبح النظم والبرامج والكتب وطرق التدريس كلها بتعمل لاستمرار الاستعمار الروحي الفكري في نفوس الاجيال. وكلها ايضا بتعمل على نبذ العنصر الديني. شوف يعني علمانية. وعلى اقتصاد الاسلام مش عن الحكم وبس، عن اقصاء الاسلام بعاده. ايوه. اقصاء الاسلام مش عن الحكم وبس. ايوه. بل عن الحياة بكاملها. وهؤلاء الصحفيون وغيرهم كثير هم اللي تربوا على الفكر ده او على هذا الفكر. اخو ده بقى فعلا يعني اصبح الان بينظر الى الاسلام على انه بقية من بقايا التاخر والانحطاط. نعم. بدليل ان الشق اللي بيسمع بالسطر الطويله ده بيقول ايه في كل مقالاته الان. نعم. بتدور حول تشبيه الشريعه الاسلاميه. يا سلام. نعم. يعني نفس النغمه بتاعت فرج فوده وابراهيم سعده وابراهيم نافع ومحمود. نعم. السعداني وغيرهم وغيرهم. نعم. شوف عبد السطر الطويله بيقول ايه. هل يعقل ده كلام بقى مين عبد السطر الطويله؟ نعم. هل يعقل ان نعود الى الوراء؟ طبعا بيقصد ايه؟ صدر الاسلام. لا. ونناقش السفور والحجاب؟ وهل يعقل ان يفرض علينا الحجاب فرضا؟ شوف الكلام ده بالله عز وجل يا اخي الراجل ده مسلم وما سمعش عن ايات الحجاب ابدا. لا لا لا الراجل ده علماني علماني. طب وفيها ايه؟ ما انا عارف انه علماني. طيب ما انت عارف برضه ان العلماني بيحاول بيقضي على اي علاقه بين الدين وبين واقع الحياه. عموما شوف بيقول ايه كمان. اتفضل اتفضل. بينعي على وزاره التربيه والتعليم وعلى مديري المناطق التعليميه ان هم بيحاولوا يرجعونا للخلف وينتهكوا هيبه الدوله. ليه يا عم؟ بسكوتهم على اي طالبه او موظفه تلبس الحجاب. سبحان الله. هذا الكلام. نعم. وتدرج برضه انه ايه؟ بيعتبر انه من الجهل ان احنا نحرم الرقص. ليه يا عم؟ لانه تعبير فني. الله اكبر. عن معاني الايه؟ انسانيه. او الفن عموما. ليه يا عم؟ بما فيه من موسيقى واغاني وتمثيل. فبقول ايه؟ فهل نرتد الى الوراء امام هذا الاكراه الديني؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. شوف الكلام. يعني بيعتبر بيعتبر ملء الامور المسفه دي اكراه ديني. نعم نعم نعم. ده بيذكرني بفرج فوضى الهالك اللي بيعتبر. نعم. تطبيق الشريعه الاسلاميه رده حضاريه بجميع المقاييس. على فكره على فكره انت على ذكر فرج فوضى ده سمعتك في جلسه قبل كده. سمعت لك راي كده بصراحه ما عجبنيش فيه. راي في مين؟ في فرج فوضى نفسه. يعني هل رايك فيه ده حقيقي؟ تذكرت. لا لا. طيب امال ايه رايك فيه؟ انا عايز اعرف رايك برضه بايه بصراحه فيه. اقول لك بس خليه في سرك. طب قول. بس في سرك. اقول. يعني انا رايي الحقيقي. ايوه. انه الراجل ده مزدوج. يعني ايه مزدوج؟ يعني بيلعب بوشين. بوشين؟ بيلعب على وشين. برضه مش فاهم برضه. يعني باختصار كده. فرج فوده كان مسلم اصلا وتنصر سرا وظل يتظاهر بالاسلام ويلعب على الحبلين يلعب على الجبهتين لكن حساب النصارى. طيب اقول لك وايه اللي خلاك تستنبه الراي ده؟ ايه اللي خلاك تستنبه؟ شوف لانه قدحه في الاسلام وانكاره للشريعه الاسلاميه وسبه في الصحابه وتسفيهه للشريعه الاسلاميه لا يمكن لا يمكن يقوله الكلام ده مسلم خوفا من الله. ولانه اي مسلم مهما كان فجره عنده برضه عقيده دينيه بدرجه ما تمنعه من الكلام ده. وايضا لا يمكن الكلام ده اللي كان بيقوله فرج فوضى لا يمكن يقوله اي نصراني خوفا من المسلمين. مش كده برضه؟ لكن اللي يقوله واحد بوشين مزدوج نصراني سرا ومسلم علنا هو ده. هو كده هو كده. فعلا. بس خلي الكلام ده في سرك ما تخافش تسرح بيه. اهو الجماعه دول الجماعه اللي بيخضعوا في الشهيد سيد قطب رحمه الله عليه الله لم نسمعهم ابدا في يوم من الايام ردوا على فرج فوضى ولا ردوا على عبد الستار الطويل ولا ردوا على ابراهيم سعده في سبهم للاسلام شريعه وحكما لكن تصدوا الواحد زي سيد قطب رحمه الله عليه وهجموه في كتبه وشرح اللي كفروه دول وتلاميذه كانوا بيتصدوا لمثل هذه الافكار العلمانيه؟ نعم نعم ده صحيح. ومن ضمن تصدي هذا نعم كلامه على وزاره المعارف في ذلك الوقت. ايوه ايوه. اللي قال لما قال انه يعني هو اللي نبهنا. ايوه. على انه من افتك ما يقتل الروح الدينيه والقوميه على السواء انه الطالب الثانوي والجامعي لا يخرج من دراسة التاريخ الإسلامي بأي شيء عن فكرة الإسلام الاجتماعية ولا عن نظرة الإسلام الإنسانية الشاملة وإنما كل اللي يدرسه غزوات حروب وقائع أحداث تخلي الأجيال تنظر على إنه الإسلام ما هو إلا حركة حربية وبس وإنه ما كانش فيه في يوم من الأيام معركة فكرية ولا اجتماعية ولا إنسانية. يعني المعنى دي من أفكار سيد قطب. أيوة أيوة يعني موجودة. يعني في أي كتب؟ اقرأ معركة الإسلام والرأسمالية الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه. ومن افكاره ايضا اللي افاد بها وما اكثرها. ايوه. لما بين دور المرتزقه بالذات. اخ من المرتزقه. مرتزقه مين المرتزقه دول؟ دول اللي بيسموهم الناس خطا رجال الدين. وطبعا الحمد لله دول مش كتير. دول قله قله. اللي المسلمين بيسموهم الان علماء السلطه وشيوخ الشرطه. دول اللي قضوا على كرامه الدين واحترام الدين. ايوه. لانهم اشتروا بايات الله ايه ثمنا قليلا. لا حول ولا قوه. نصر الطغاة باسم الاسلام وحلال الحرام باسم الاسلام اعوذ بالله. لا ومنهم اللي بيحلل الربا وبنك لبن الرضاعه. نعم. وعائد الاستثمار. نعم. وبعدهم بيسال عن الشركات اللي بتستورد الخمور في بلاد المسلمين لكن لغير المسلمين. فقال فضيلته لا ضرر في ذلك. انت عرفتها يسأل عن أندية القمار فنادق الأجانب. قال فضيلته لا ضرر والعبرة هي مصلحة بلد. لا انت عارف والصحف بتتبنى للأسف الشديد تتبنى كلمات هؤلاء العلمانيين دول وأحكمهم البطلة للأسف. المدهش انه هذه الصحف والإعلام هللت وتزينت يوم إعدام هذا الرجل سيد قطب رحمة الله عليه كما هللت يوم قتل حسن البنا قبله. بل أذكر في صباح الليلة اللي تم إعدام سيد قطب فيها هو وإخوانه خبر إعدامه أذاعته امرأة مذيعة متميعة بصوت كده متكسر شامت وعقب إذاعة النبأ على طول بدون مقدمات إذ بمغني يقول ذهب الليل طلع الفجر والعصفور صوصو صور سبحان الله. ما بيعتبروا هذا الدائر كبير رحمة الله عليه ليه المنقشع يا أخي ليه العداء ده كله للإسلاميين على طول الخط كده ليه بجنازفهم يعني بقى ده سؤال راجل أيوه. ده شيء أصبح معروف كالشمس من ساعة ما عرف أعداء الإسلام حقيقة الدعوة للإسلام أيوه. وأدركوا مراميها وأهدافها وهم بتصدوا لها في عداوة وحقد أسود ووضعوا كل العراقيل في طريقها وبيستعينوا على كده بالرؤساء والزعماء وذوي السلطان وجندوا كثير من الحكومات للحقد وتعطيل لمسيرة الدعوة ووجهوا للدعاة الكثير من الاتهامات وأنزلوا بهم كثير من النحل. أعدموا اللي أعدموه سجلوا اللي سجلوه اعتقلوا اللي اعتقلوه شردوا اللي شردوه وصدروا اللي صدروه وعطلوا أعمالهم وخربوا بيوتهم. لا حول ولا قوة إلا بالله رغم كل ده والمسيرة برضو غير متوقفة فضل من الله. أيوة أيوة بس المسيرة دي في حاجة إلى العلماء يعني لا تترك للمتحمسين الغيورين دول بس علماء حركيين أمثال حسن البنا وسيد قطب رحمة الله عليهم وأحمد بن تيمية. طب على فكرة بالنسبة لذكر حسن البنا على ذكره يعني رحمة الله عليه نعم مال إزاي سيد قطب تتلمذ عليه رغم إنك قلت إنه لم يلتقي به أبدا. لا هو تتلمذ على أفكاره لكن زي ما قلت لك قبل كده ما التقاش به ابدا. ايوه انما هو رب نفسه واستفاد بالافكار حسن البنا لما كان في امريكا. مين هو اللي كان في امريكا؟ حسن البنا ولا سيد قطب؟ لا سيد قطب رحمه الله عليه. طب وراح امريكا ليه؟ يعني ايه اللي وداه هناك؟ ما اظنش انه راح امريكا يعني للهدف اللي بتروح من اجله بعض الشباب في هذا الزمن ابدا. لا انا مقصود سيد قطب يعني فوق مستوى الشبهات بس انا عاوز اعرف راح ليه؟ في ظروف اجبرته على السفر. أبى أقول لك عليها بعدين يعني. نعم. لكن اللي يلفت النظر ساعة السفر. حصل إيه يعني سفر؟ قريت عنه إنه أيوه. سافر بالباخرة من إسكندرية. أيوه. ولما ركب الباخرة طلع على سطح الباخرة يتأمل البحر في ضوء القمر. نعم. وسكون الليل. من حوله كده يعني وفكر ماذا سأفعل في أمريكا؟ نعم. حديث بينه وبين نفسه. أيوه. وبعد ما سأل نفسه هذا السؤال شعر بنوع من السكينة والشفافية غمر قلبه. وشعر بحنين جارف في الاتجاه يعني الى الله عز وجل فقرر الاتجاه الكلي الى الله ونزل الى الايه الى الكابينه اللي هو حاجزها وبمجرد ما غير ملابسه وتهيأ للنوم سمع بدق ايه على الباب دق انسان يعني على الباب دق انسان على الباب فلما فتح شوف مين اذ بامراه خليعه الملبس تستاذنه في قضاء الليل معه في الكابينه وفورا استشعر سيد قطب الله يرحمه انه هذا اختبار لتوبته ولعودته الى الله عز وجل اختبار فوري من الله. طبعا مش زي الشباب اللي من دول الاثرياء يعتبرها فرصه ويقولها بقى تحديد حول عزم في امريكا. نعم ايوه اتفضل. ايه اللي حصل؟ حصل له ايه حادث جعله يقفز من خندق الى خندق. تقصد ايه يعني من خندق الى خندق؟ يعني من خندق الكتاب خندق الادباء خندق الاسلاميين ايوه العادي مجرد عن الكاتب الإسلامي إلى خندق العالم الإسلامي المجاهد المكافح المقاتل المغير الجاد إلى آخره. طب إيه الحادثة دي؟ أصيب بمرض في يوم من الأيام في أمريكا مرض شديد أدخل بسبب المستشفى. أيوة. ولما تمثل الشفاء صح في يوم وهو في المستشفى وجد بهجة عامة فرحة في المستشفى موسيقى تصبح تعم الناس والمرضى والمرضى والممرضات بيهنوا بعضه فظن انه عندهم يعني عيد قومي من اعيادهم اياها دي او شيء من هذا القبيل. نعم. لما سألهم عن سبب الفرحة دي والبهجة العامة دي فوجئ بإجابة مذهلة. قالوا له احنا تخلصنا امس من عدونا رقم واحد في الشرق لقد قتل حسن البنا. شوف والله صحيح عدوك عدو دينا. نعم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أي والله المهم يعني الحادثة هذه الحادثة خلي السيد طب رحمة الله عليه يفتح عينيها على حاجات كتير أكثر مما كان انفتحها من الأول. ثم بعدها وجد شخص يطلب مقابلته بعد ما خرج يعني ده في أمريكا برضه. آه نعم إيه. الشخص ده جلس معاه عزمه على فنجان قهوة. أيوه. ووجدوا إنه رجل مخابرات إنجليزي في أمريكا. أيوه في أمريكا إنجليزي في أمريكا. وعرفوا بنفسه بصراحة كده بيقول للسيد قطب رحمة الله عليه كلام فهم منه انه عايز يجند قلمه لخدمة الاتجاه الغربي في مصر زي العلمين دلوقتي يا سيد ابدانهم معانا لكن للاسف قلوبهم وعقولهم واقلامهم غربية نصرانية صرة منهم لله حسبي الله ونعم الوكيل. عبارة اخرى شد سيد بشدة. ايوه صارت من الرجل ده. نعم ايه هي لما قال له احنا بنسعى بكل جهدنا على ان تلحق صديقتنا مصر بحضارتنا الغربية الراقية وبنعتمد في هذا على اقلام الكتاب الشباب المجتنرين امثالك. وبعدين يقول له ايه تصور الى اي مدى كان هيكون تأخر مصر لو نجح هذا الرجل في بث افكاره ولم يقتل. طبعا بيوصل حسن البنا بالضبط. ساعتها سيد قطب قرر ان ينضم للاخوة المسلمين وطلب الاصدقاء في مصر ان يرسلوا اليه كل كتابات حسن البنا فاعتكف عليها وبعدها عاد الى مصر مبتدئ بمقر الاخوان قبل ان يدخل بيته. طبعا اظن كانت مفاجأة للقراء بتوعه. طبعا فوجئ الناس بقلم سيد قطب الادب السيال يصبح اسلامي شرعي روحاني جهادي نضالي وكانت دفعة قوية للدعوة فمنهم من نفر منه ومنهم من اقبل عليه لاستغلاله. لا اله الا الله. يعني واستغلوا في ايه الضباط الاحرار في ذلك الوقت سعوا اليه وتعرفوا عليه وضموه اليه علشان يستغلوا جماهيريته الكاسحة في ايه في صف الثورة. في صف الثورة على ايه لما تقوم. طيب يعني اعتبروه ان هو الاب الروحي مثلا كده بالضبط هو كده. بل هذه العبارة بالذات هي اللي كلمة الاب الروحي دي. أيوة. دي اللي اطلقت عليه. ازاي لما قامت الثورة حديثا. نعم. كان متفق ان تكون اسلامية. أيوة. واول حفل جماهيري اقامه ضباط الثورة كان في نادي الضباط في الزمالك. نعم. وكان رئيس الجمهورية في ذلك الوقت هو محمد نجيب. ايوه القى محمد نجيب كلمة ثم قدم هو بنفسه بعد ما القى كلمته قدم بنفسه سيد قطب للناس. هو كان موجود في الحفلة. نعم سيد كان موجود. قدمه بنفسه. نعم. وقدمه بهذا اللقب اللي انت قلته قال للناس اقدم لكم الاب الروحي للثورة. والغريب المدهش لما بدأ سيد قطب رحمة الله عليه يتكلم في الحفلة قال عبارة كالآتي. كنت في العهد السابق اتوقع الاعتقال في اي لحظة اما الان في عهد الثورة فلا اتوقع الموت في اي لحظة. سبحان الله. القتل في اي لحظة. لا اله الا الله. قام ضابط من وسط الضباط في الصفوف الاولى كده. ايوه. قل لن يصلوا اليك يا اخ سيد الا على جثثنا. ما شاء الله. مين الضابط ده؟ الضابط ده هو اللي بعد 13 سنة من هذه الليلة قتل سيد قطب. شوف ازاي ده ازاي تحصل ده. هو ده جمال عبد الناصر اللي كنت اللي يعني اللي كتب على صورة الحكم الصادر عليه بعد ما رفض سيد قطب الاغراءات والمناصب اللي حاول يغري بها كتب يعدم سيد قطب الليله. الله يرحمه. الله يرحمه سيد قطب. اللهم اجعله من الناس الاداء الصالحين. ربنا يهدي الناس اللي بيتهجموا عليه دول. انا شخصيا بان هو كافر. انا شخصيا احب اقول للي بيتهجموا عليه دول كلمه قالها سيد قطب نفسه حين قال حتى انت يا شيخ ضموك للتمثيليه ده احنا بنموت من اجل لا اله الا الله وانت بتاكل عيش بلا اله الا الله. طب ايه مناسبة الكلمة دي؟ يعني عادة ان واحد العلماء المشايخ تبعته السلطة يجاب المحكوم عليه بالاعدام ويلقيه الشهادة. فلما راح الراجل ده سيد قطب رحمة الله عليه هو متجه لغرفة الاعدام. أيوة. بصحبة العساكر والضباط. أيوة. الشيخ بيقول له قول يا سيد لا اله الا الله قل يا سيد لا اله الا الله. فسيد قطب رحمة الله عليه التفت اليه وقال له وهي دي العبارة اللي انا بهديها للناس اللي بيكفروه واللي بيتهجموا عليه دول قال له حتى انت يا شيخ ضموك للتمثيلية نحن نموت من اجل لا اله الا الله وانتم بتاكلوا عيش بلا اله الا الله. انا لله وانا اليه راجعون. يعني اظن دي كانت اخر جملة نطقها سيد قطب رحمة الله عليه. الله اعلم الله اعلم. يمكن دي كانت اخر جمله الاخ سيد قطب. الله لا اله الا الله. انتوا بتاكلوا عيش بلا اله الا الله كانها سهم موجه عبر الزمن الى العلماء العملاء الى علماء السلطه وشيوخ الشرطه. والله يا اخي انا لا اظن ان الجماعه اللي عذبوا الاخوه دول هذا التعذيب الرهيب يفيد الله ابدا. فعلا لا والله والله ما تركهم سبحانه وتعالى. الله اكبر. شوف على المستوى العام وعلى المستوى الشخصي. ايوه. على المستوى العام في عام 54 لما قبضوا على الاخوه واذاقوهم ما اذاقوهم من العذاب ظلما واعدموا عبد القادر عوده وبقيه الاخوه حكم عليهم بالاعدام في 54. ايوه. نفذ الحكم في سنه 55. ايوه. حصل العدوان الثلاثي في 56 ودم فيه ما دمش. يعني بس ده شيء عادي يعني ملوش علاقه ببعض. انا كنت متصور كده لحد ما تكررت نفس الظاهره بنفس المقاييس بنفس الترتيب في 64. الاعتقالات تكررت والتعذيب تكرر وقبض في 64 على الاخوه. نعم. وحكم على سيد واخوانه بالاعدام في 65 ونفذ الحكم في 66 ثم كانت الهزيمه في 67 وما حدث فيها من المخازي والمآسي والهزائم معروف. يعني ده له تفسير معين يعني في نظرك ولا ايه؟ مش في نظري انا بس مش في نظري انا بس في نظر اي انسان يتامل الموقف يلاحظ انه الحربين دول 56 و67. ايوه. كل حرب منهم سبقت باعتقال وقمع واعدام للاسلاميين. ايوه. وتكون على 3 سنين متواليه. هل ده يحتمل اي تفسير الا انه اعتقال الا انه انتقام الهي؟ يعني بلادنا العظيمه الشريفه الابيه دي تدفع ثمن هذا الطغيان وهذا الظلم وحتى على المستوى الشخصي. يعني صحيح ان ربك لبالمرصاد. ان ربك لبالمرصاد. ايوه. يعني طيب ما افهم من كلامك كده ان يبقى على نفس المقياس فاروق امر بالقتل حسن البنا رحمه الله عليه. اه والله فعلا كده برضو. اه طيب في ده كان في اواخر 48 فعلا صح عقب حرب فلسطين. آه. ونفذ قتله فعلا في 49 في بدايه 49 صحيح. ايوه. وفي سنه 52 في يوليو 52 كان فاروق خسر كل شيء. بالضبط. شوف انتقام الهي ده ولا لا؟ ولذلك انا اصف الاخوه دول اللي كفروا سيد قطب ان يتقوا الله ان يتقوا الله. كفروا حسن البنا يتقوا الله. وانا في سنه 54 نعم عقب اعتقال وتعذيب ومحاكمات الاخوه في نفس السنه الراس الكبيره نفسها اصيب بمرض السكر وظل المرض يستفحل في جسمه. انور السادات بيقول عنه يقول عنه ايه يقول في ديسمبر 67 يعني بعد يعني بعد هزيمه 67 بعد هزيمه 67 يقول عنه انه اصيب بمرض جعله يمر بحلقه الام عنيفه لدرجه لا يمكن احتمالها او وصفها. حتى انه كان يقفل غرفه نومه على نفسه. أيوة. ومعه انور السادات. ايوه. ويصرخ باعلى صوته كالاسد الجريح. سبحان الله فعلا ده انتقام يا اخي. ومنه فين الدهشه انه التعذيب كان يصب في المعتقل على الاخوه على ارجلهم. نعم. حتى يتمزق اللحم ويتناثر وتبرز العظام. فالله سبحانه وتعالى اصاب هذا الشخص الراس. نعم. الكبيره دي. نعم. بالام رهيبه في رجليه يشبهها انور السادات ويقول كانها اسياخ من اللهب حلت محل العروق والاعصاب. يعني هذه بتلك. طيب يعني عايز اعرف بس مصدر الكلام ده منين؟ كتاب العادل حموده قراته منتشر ومعروف بعنوان عبد الناصر اسرار المرض والاغتيال. وكتاب البحث عن الذات لانور السادات نفسه صفحه 260. طيب بس اي واحد ممكن برضه يعني يعتبر ان المرض ده مرض عادي يعني ملوش علاقه بالموضوع ده بالموضوع يمكن لو كانت حاله فرديه. ايوه. يجوز يكون الكلام ده صحيح كلامك ده. لكن اذا كانت كل من اشترك في الايذاء حصل له شيء يبقى له يعني يبقى له علاقه ملفته بالنظر ولا لا؟ يعني هو في حد حصل له حاجه ثانيه؟ دي اشياء اصبحت لا تخفى على احد. ازاي؟ عندك عبد الحكيم عامر. ايوه. قتل بالسم. صلاح نصر اعتقل وحوقم واصيب بعده امراض جلطه قلب ذبحه صدريه الشلل التام ثم العمى. اعوذ بالله. واخذ والله ينتقم يعني ينضم الى طابور الجبابره في سنه 82. يعني مات في 82 هو؟ في 2 نعم في 82. اعوذ بالله اعوذ بالله. حمزه البسيوني. نعم. ده اللي كان مشرف اشراف عملي وفعلي ومخطط ومنفذ لتعذيب الاخوه. شوف من 54 الى 67. والرجل ده كان من جبروته اثناء التحقيق مع الاخوه التحقيق المبدئي ده. أيوة. مع الاخوه وهو بيحاجي معاهم. نعم. اذا مسك فرد شنبه اليمين يقوم العسكري اللي واقف على الاخ يضرب الاخ 20 كرباج بشفره بقى. شفره. واذا مسك فرد شنبه الشمال يضرب الاخ 10 كرابيط. صور. هذا رجل اصطدم بسيارته في اسياخ مسلحه حديد مزقت جسمه اربا في طريق الزراعي. لا اله الا الله. وده كان بيقول الاخوه ايه الرجل ده؟ نعم. لو جاء ربنا بتاعكم هحبسه في الزنزانه اللي جنبكم. وكان يؤمر بضرب الاخوه بالكرابيج على الجروح اللي بتلتئم. بعد يعني لسه حتى بتلتئم عشان يكون انا ايه مضاعف. الله اكبر. هزيمه تلك والله. ان ربك لبالمرصاد. ان ربك لبالمرصاد. نعم. شمس بدرة. ايوه. وعتقل وحوقب وسجن في زنزانه بجوار الزنزانه اللي فيها الاخوه. نعم. لكن هرب للخارج وعيش الان طريد مشرد في لندن. باقي النظام اللي اشترك في التعذيب انتهى بنهايه تتفق مع ما قدم من اجرام وظلم. حتى اللواء الدجوي. ايوه. القاضي العسكري اللي كان بيحاكم مين؟ سيد قطب. وكان دايما يهزأ بيه اثناء المحاكمه. ايوه. وسخى من الاخوه ومن اتجاههم الديني. مات وحيد في شقته بالسكته القلبيه. لم يشعر احد بموته ابدا الا من خلال تسرب رائحه عفن جثته لما بدات تتحلل. حقا ان ربك لبالمرصاد. فاللي كفروا سيد قطب دول وحسن البنا عليهم ان يتقوا الله وان يخشوا الله وان يراجعوا انفسهم. والله ان ربك لبالمرصاد. والله لحم الدعاء والعلماء مر والعياذ بالله. يعني حين عاوز يعني واتعرف زياده عن الفتره دي اعرف عنها حاجات زياده واستزيد عن المعلومات فيها يعني. فهل ممكن يعني اجد الكلام ده فين يعني في اي كتب؟ لا الكتب دي كثير ومش ميسر يعني. ازاي يعني؟ الكتب كثيره في هذا الموضوع. زي ايه؟ مذابح الاخوان لجاب الرزق وده موجود في دار اللواء اللي هي امام كليه التجاره. ايوه جامعه القاهره. وعندك برضه الاخوان عبد الناصر لاحمد عبد المجيد اللي قرات انا منه ده. وده موجود في دار نشر الزهراء ده في مدينه نصر. كتاب الشهيد سيد قطب يوسف العظم ده في دار القلم. وعندك كتاب الشيخ حسن البنا لأنه الجندي وكتب كثيره جدا. طب يعني كل الكلام اللي ده عن ايه؟ ما من الكتب دي اللي تباع في الاسواق عادية يعني. طب الحاجات دي موجوده في اختبار الكتب؟ نعم. وعندي بعد حتى ارقام الاذاعه لبعضها عندي اذا كنت عايزها اجيبها. خلاص وغيرها كتير على كل حال. طيب في انا ملاحظ حاجه يعني ملاحظ ان في تشابه في المواقف. تشابه ايه ومواقف ايه؟ مش فاهم. يعني تشابه في مقاومه التيار الاسلامي مثلا يعني نلاقي الاتهام واحد وباطل. طريقة القبض واحدة. التعذيب نفس الشيء. مطارد المسلمين من عهد لعهد واحدة. خط واحد. يعني ده بيدل على ايه؟ ايوه واضحة والله. والله واضحة. ازاي؟ لأن الأسلوب واحد فالهدف واحد. طب وإيه هو الهدف؟ يعني القضاء على الشريعة الإسلامية كسياسة حكم. لكن توحيد الأسلوب يرجع إلى سر. أنت عايز ترجع لإيه؟ يرجع لإيه؟ يرجع إلى وثيقة نشرة في الستينيات. بعد 65 تقريبا. ونفس الوثيقة وردت في كتب كثيرة طبعت بعد ذلك. وثيقة ايه؟ نشر في ذلك الوقت نص محضر رسمي لاجتماعات لجنة تكونت بأمر السلطة. ايوه اللجنة دي يعني مكونة من مين؟ تشرب مية؟ شوية لو سمحت. اللجنة دي مكونة من رئيس الوزراء في ذلك الوقت. ايوه. الحمد لله. وشمس بدران مدير مكتب المشير. صلاح نصر تبع المخابرات. أيه. سعد زغلول عبد الكريم مباحث عسكريه. حسن طلعت مباحث عامه. يا اخي يعني دي شخصيات كبيره قوي. شخصيات دنيا. الان فين هم؟ والله دي موعظه. فين هم دول؟ فين سلطانهم؟ فين ملكهم؟ فين جبروتهم؟ بينما التيار الاسلامي والشباب المسلم ما زالوا قائمين وسيظلوا مستمرين بعون الله وفضل الله. يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اقول الاخوه اللي كفروا سيد قطب وحسن البنا يراجعوا انفسهم. إن ربك لبالمرصاد. يتعظوا بدول. تفضل يا شيخ. الحاصل يعني بحثوا في اجتماعهم ده اللي بحثوا ثم خرجوا بأشياء ضد الإخوة وضد الإسلام عموما ما عملهاش إلا إبليس الذي لعنه الله عز وجل. ونحن نلعنه بلعنة الله. نلعن إبليس بلعنة الله. كانت بتنص على إيه الوثيقة دي؟ أنا هجيب لك كتاب مذكورة فيه بالتفصيل. تفضل. أنا عاوز يعني أعرفها فعلا لكن دلوقتي أعرف بس إيه اللي اتجنت منها. على اساس اذكر انه كان من بنودها. نعم. انه تدريس التاريخ الاسلامي على حقيقته التي وقع بها. ايوه. يربط السياسه بالدين في لا شعور التلاميذ. وذكروا على اشياء اخرى كثيره في تقييمهم للموقف ثم خرجوا بقرارات سموها سياسه وقائيه عامه ضد التيار الاسلامي. يعني بتدور حول السياسه الوقائيه دي؟ اقول لك. هو اللي ماشي الان يعني منها. ايوه. تغيير مناهج تدريس التاريخ الإسلامي لمحو فكرة ارتباط السياسة بالدين وتغيير منهج دراسة الدين الإسلامي وربط الاثنين التاريخ والدين بالمعتقدات الاشتراكية في ذلك الوقت. طبعا لما تروح الاشتراكية لتجيه الغرب المهم يعني نرتبط وخلاص. ومنها منع قبول المتدينين في أي شيء عسكري أو سياسي. منها إثارة الإيه في الفتنة بين الإخوة بعضهم ببعض. صحيح. منها معاملة كل متدين على إنه مخرب متطرف وتضحية للمتدينين حتى لو كانوا أبرياء. منها برضو عزل المتدينين عن أي تنظيم أو اتحاد شعبي أو حكومي أو اجتماعي أو طلابي أو عمالي. طب يروحوا فين يعني؟ يروحوا في داهية. يعني أقول لك كده. منها الإيقاع بين الإخوان المقيمين فين في الخارج وبين الحكومات العربية المختلفة. يعني يروجوا عنهم انهم عناصر مخربه معاديه لهذه الحكومات الى اخره. سبحان الله. علشان كده بيحصروا في الداخل وفي الخارج. أيوة والله يا اخي. ونجح تخطيطهم دي والله بعضها نجح وبعضها ما زال مستمر. ازاي يعني؟ يعني بعضها نجح. طيب في شيء ثاني يعني؟ نعم. وضعت اللجنه دي سياسه سموها سياسه الاستئصال. الاستئصال. الاستئصال. منها ادخال المتدينين في سلسله من المتاهب والعنة والملاحقه والضرب ما بين فترة أخرى. يعني فعلا بمجربوهم يعني في 54 ضربة في 64 ضربة في 72 ضربة في 82 ضربة صح وضربة في 92 هم بيضربوا خلاص كل 10 سنين قطفة كده. لا حول ولا قوة إلا بالله. وأكد لك بيضربوهم بأحداث مفتعلة ضدهم علشان يبدأوا بهالضرب. لا حول ولا قوة إلا بالله. وده على مستوى البلاد الإسلامية كلها وكله في وقت واحد تقريبا. المهم دي هي سبب الاتصال يعني. بعض الدول يعني مع الحفظ الله عز وجل. نعم. بس نعم لا عشان نقول في معظم الدول مش في كلها طبعا يعني الحمد لله في دول بفضل الله يعني فيها امن وامان وشيء طيب بفضل الله. ده بالنسبه للنساء. نعم. والاولاد والتجار والمزارعين. ايوه. كل منهم عملوها بند اباده. ازاي؟ النساء مثلا قالوا عنهم ايه؟ التضييق على الرجال وسد ابواب الكسب والعمل عنهم حتى تنزلق النساء في غياب الزوج في المعتقلات بعيدا وضغط الحاجة وانعدام الموارد ده كله يؤدي الى ايه بند الاولاد. ازاي بقى؟ انه امام هذه الظروف وهذه الضغوط يضطر الاولاد الى التوقف عن الدراسة ويتجهوا الى عناء البحث عن مصادر الرزق مما يضيع عليهم ايه مواصلة التعليم. اعوذ بالله. المواطنين من المتدينين يضطهدوا حتى يتخلفوا عن اقرانهم في الترقيات. الموظفين دول أيوة. الموظفين يعني أيوة. التجار العمل على إفلاس تجارتهم والمزارعين برضه ملاحقتهم ومضردتهم حتى تبور أراضيهم أو الاستيلاء عليها بقرار من أصله. لا حول ولا قوة. وأشياء أخرى كثيرة بنقراها في الكتاب. في الكتاب إيه الحاجات دي؟ الكتاب ده من الإخوان كتبوا أحمد مجيد قلنا عليه. وطبع في مؤسسة الزهراء للإعلام العربي مدينة نصر. حسب الله ونعم الوكيل. حسب الله ونعم الوكيل. طب ايه ده بس والله. طب عموما واخيرا يعني. لا ما فيش اخيرا. دي سلسلة لسه ما انتهتش. بس انت تتوقع ان الله عز وجل سينصر في النهاية مين؟ ينصر مين؟ طبعا بكل تأكيد سينصر الله بفضله من يطالبون بتطبيق شرعي. ولا ينصر من يطبقون قانون نابليون مهما طال الزمن. اي والله. على كل نقول لمن يحاربون الاسلام وجنوده من دول وأجهزة وأشخاص وأعوان وأذناب على اختلاف مراكزهم إن كيدهم وخططهم ستحيق بهم لقول الله عز وجل ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وعلى كل حال كل هذا ليس بجديد فمنذ أنزل الله عز وجل الإسلام على محمد صلى الله عليه وسلم لم تقف الحرب الضروس ضد الإسلام وأبناء الإسلام ولعلهم يتذكروا من التجارب السابقة على مدى التاريخ كله أن الإسلام بعد كل معركة مهما كانت شراستها وضروتها بفجئهم واقف بكل شموخ يقف شامخا قويا لأن الله عز وجل تكفل بحفظه إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. ورغم الإبادة والتصفية الجسدية والاعتقال والملاحقات والتشريد والمطاردات وحرب الاستئصال اللي بتشنها مختلف النظم في مختلف العهود على أبناء ورجال ونساء التيار الإسلامي فإنهم باقون وبدينهم متمسكون وبعقيدتهم معتزون، وسينصر الله دينه ولو كره الكافرون. اللهم امين. اللهم امين, اللهم أمين.